الحمد لله، أحمدك يا ربي حمداً يليق بجلال وجهك وعظيم سلطانك. أشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، لا رب لنا غيرك، ولا معبود بحق سواك. وأشهد أن عبدك ورسولك محمدًا صلى الله عليه وسلم هو خاتم الأنبياء والمرسلين، سيد الأولين والآخرين، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. عباد الله، آية الكرسي هي أعظم آية في كتاب الله تعالى. أتعرفون لماذا؟ أتعرفون لماذا؟ لأن فيها صفة أعظم شيء على الإطلاق، إنها صفة الله جل في علاه. عن أبي بن كعب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له يوما: يا أبا المنذر، أتدري أي آية من كتاب الله معك أعظم؟ قال: قلت: الله ورسوله أعلم. قال: يا أبا المنذر، أي آية من كتاب الله معك أعظم؟ قال: قلت: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. قال: فضرب على صدري وقال: ليهنك العلم أبا المنذر. عباد الله، الله جل جلاله، الله جل جلاله، العلم به أشرف العلوم وأنفعها بلا تردد ولا استثناء. أما الجهل به فهو رأس الجهالات. لو نال الإنسان مع ذلك أسمى الألقاب وأرفع الشهادات فهو بالجهل بالله جاهل. وصدق الله إذ يقول: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، إنما يتذكر أولو الألباب. ها هنا الذين يعلمون هم الذين علموا بربهم فأقبلوا عليه، ولو كانوا لا يحسنون مع ذلك كتابة حرف واحد من حروف الهجاء. أما الذين لا يعلمون فهم الذين عميت قلوبهم عن الله، ولو نال أحدهم أرفع الرتب والمقامات. يا عباد الله، إنه الله جل جلاله لا يملك النفع والضر حقا سواه، ملك الملوك، يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، يقدر وغيره لا يقدر. قال عن نفسه سبحانه: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله، يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. الله جل جلاله لا يكشف البلوى ولا يدفع الضر عن المكروب إلا هو. قل: أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره، أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته؟ قل: حسبي الله، قل: حسبي الله، عليه يتوكل المتوكلون. الله جل جلاله هو الذي يقيل عثرة ويغفر ذنبا، هو الذي يفرج هما ويكشف كربا، يجبر كسيرا ويغني فقيرا، يعلم جاهلا ويهدي ضالا، يرشد حيرانا ويغيث لهفانا. الله جل جلاله يشبع جائعا ويكسو عاريا، يشفي مريضا ويعافي بليا. الله جل جلاله يقبل تائبا ويجزي محسنا، ينصر مظلوما ويقسم جبارا، يستر عورة ويؤمن روعة، يرفع أقواما ويضع آخرين، وهو دائما وعلى كل حال، هو سبحانه على كل شيء قدير. ربنا جل جلاله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، حي قيوم، يرفع إليه عمل الليل قبل النهار وعمل النهار قبل الليل، حجابه النور، حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. قلوب العباد، قلوب العباد كلهم ونواصيهم بيده، يفعل بهم ما يشاء ويقضي ما يريد. أزمة الأمور كلها معقودة بقضائه وقدره، لا معقب لحكمه ولا مغير لأمره. الله جل جلاله لا يتعاظمه ذنب أن يغفره، لا يتعاظمه ذنب أن يغفره، ولا حاجة يسألها أن يعطيها. الله جل جلاله لو أن أهل سماواته وأهل أرضه، إنسهم وجنهم، حيهم وميتهم، رطبهم ويابسهم، لو كلهم قاموا في صعيد واحد فسألوه فأعطى كل واحد منهم ما سأله، ما نقص ذلك مما عنده مثقال ذرة. الله جل جلاله لو أن أشجار الأرض كلها من حين وجدت إلى أن تنقضي الدنيا، لو أنها كلها أقلام، والبحر ووراءه سبعة أبحر تمدهم من بعده كلها مداد، فكتب بتلك الأقلام وذلك المداد، لفنيت الأقلام ونفد المداد، ولا تنفد كلمات الحق تبارك وتعالى. وكيف تفنى كلماته عز وجل وهي التي لا بداية لها ولا انتهاء. ربنا الله جل جلاله الأول الذي ليس قبله شيء، والآخر الذي ليس بعده شيء، الظاهر الذي ليس فوقه شيء، والباطن الذي ليس دونه شيء. الله جل جلاله يا عباد الله، الله جل جلاله أحق من ذكر، وأحق من عبد، وأنصر من ابتغي، وأرأف من ملك، وأجود من سئل، وأجود من سئل، وأوسع من أعطى. هو الملك لا شريك له، والفرد لا ند له، كل شيء هالك إلا وجهه سبحانه وبحمده. الله جل جلاله آيات عظمته ماثلة في كل شيء، ينظر إليها المتبصرون ويوقن بها المؤمنون، وبلسان حالهم يقولون. لله في الآفاق آيات، لعل أقلها هو ما إليك هداك، ولعل ما في النفس من آياته عجب عجاب، لو ترى عيناك. والكون مشحون بأسرار، إذا حاولت تفسيرا لها أعياك. قل للهواء تحسه الأيدي ويخفى عن عيون الناس، من أخفاك؟ قل للطبيب تخطفته يد الردى، يا عارف الأدواء من أرداك؟ قل للمريض نجا وعوفي بعدما عجزت فنون الطب، من عافاك؟ قل للصحيح يموت لا من علة، من بالمنايا يا صحيح دهاك؟ قل للجنين يعيش معزولا بلا راع ومرعى، ما الذي يرعاك؟ قل للوليد بكى وأجهش بالبكى عند الولادة، ما الذي أبكاك؟ واسأل بطون النحل كيف تقاطرت شهدا، وقل للشهد من حلاك؟ وإذا رأيت النبت في الصحراء يربو وحده، فاسأله من أرباك؟ وإذا رأيت النار شب لهيبها، فاسأل لهيب النار من أوراك؟ وإذا رأيت النهر بالعذب الزلال جرى، فسله من الذي أجراك؟ وإذا رأيت البحر بالملح الأجاج طغى، فسله من الذي أطغاك؟ وإذا رأيت الليل يغشى داجيا، فاسأله من يا ليل حاك دجاك؟ وإذا رأيت الصبح يسفر ضاحيا فاسأله من يا صبح ساق ضحاك. هذه عجائب طالما أخذت بها عيناك وانفتحت بها أذناك، والله في كل العجائب ماثل، إن لم تكن لتراه فهو يراك. يا عباد الله، إنه الله جل جلاله، به تحيا القلوب وتسعد، وبقربه تزهو الحياة وتحمد. إنه الله جل جلاله، عجباً لمن انصرف عن مائدته من عباد غافلين، ما أفدح خسارتهم وتاه عن فيض مكارمه قوم باتوا بحالهم محرومين، فما أشد ظلمهم لأنفسهم. قوم فات بالجهل به خيرات عنهم وهم لا يشعرون. الله جل جلاله سعد بذكره ومناجاته قوم به عارفون، واستغنى به عن كل أحد أقوام هم به موقنون، وطربت نفوس مع بارئها فصاروا بذلك والله هم المغتبطون، وهم والله ثم والله ثم والله هم دون غيرهم الفائزون. فاللهم يا ربنا اكتبنا بالعلم بك من عبادك الفائزين، اللهم يا ربنا اكتبنا من عبادك الفائزين، واحشرنا في زمرة الصالحين، أغث نفوسنا برحمتك، وألهمنا رشدنا أجمعين، وأجرنا يا ربنا من سلوك سبيل الغافلين. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بهدي سيد المرسلين. قولوا قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده، الصلاة والسلام على من لا نبي بعده سيدنا محمد وعلى آله وصحبه، أما بعد، إخواني الكرام، الله جل جلاله سوف يجده كل طالب له أقبل عليه صادقا منيبا. الله جل جلاله لا تغلق دونه الأبواب، وليس بينك وبينه الحجاب. الله جل جلاله أرحم الراحمين، وأكرم الأكرمين، وأجود الأجودين، معطي الطالبين. الله جل جلاله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. الله جل جلاله ينادينا إليه ويدعونا لنقبل عليه، كرمه يدعونا فيقول: من اقترب إلي شبرا اقتربت إليه ذراعا، ومن اقترب إلي ذراعا اقتربت إليه باعا، ومن أتاني يمشي أتيته هرولة، فماذا تنتظر أيها العبد المسكين؟ ربك يناديك ويدعوك، فسارع وبادر والتفت إلى حياض ربك الكريم. إليك وإلا لا تشد الركائب، ومنك وإلا فالمؤمل خائب، وفيك وإلا فالغرام مضيع، وعنك وإلا فالمحدث كاذب. أيها العبد الفقير إلى ربك، اعلم أن من أعظم ما يورثك القرب من ربك على كل حال، خصوصاً في أوقات الشدائد والكربات، وعندما تسد عليك سائر الأبواب وتشتد الحاجات، وحينما يعظم فقرك وتضيق الدنيا عليك، وهو يوم قادم لا محالة. أعظم ما يجعلك قريبا من رحمة ربك حين ذاك هو أن تكون قريبا منه في أوقات الرخاء، في أوقات الغنى، في أوقات الصحة، في حال الشباب، في حال الأمان. كلما كنت قريبا من ربك كان الله معك في حال الكرب والبلاء. ها هو الحبيب صلى الله عليه وسلم يوصيك يا أيها المؤمن فيقول: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده أمامك، تعرف إليه في الرخاء يعرفك في الشدة، تعرف إليه في الرخاء يعرفك في الشدة. والحبيب صلى الله عليه وسلم يقول كما عند الترمذي بسند صحيح: من سره أن يستجيب الله له عند الشدائد والكرب فليكثر الدعاء في الرخاء. ومن منا يا عباد الله لن تمر به الشدائد في حياة جبلت على الأكدار والمصائب. أيها الإنسان، من أنت بغير رحمة الله التي تحيطك من كل مكان؟ أيها الإنسان، من أنت لولا الله الذي خلقك فسواك فعدلك؟ من أنت لولا ربك الذي أطعمك وسقاك ورزقك وآواك وأنعم عليك وأعطاك وعلمك وهداك ورعى شأنك وحباك؟ أيها الإنسان، فأقبل إلى ربك واعترف بذنبك واشكر فضله عليك، وانظر إلى كريم عطائه إليك، وأبشر بخير حال يمكن أن تعيشها على وجه الأرض يا إنسان، وانتظر أسعد عاقبة يوم القيامة في نعيم الجنان. أيها الإنسان، إياك أن تتخطفك الشياطين فتصرفك عن ربك ذات الشمال وذات اليمين. الشيطان أخذ على نفسه عهداً أمام الله أن يأتيك من كل مكان ليصرفك عن الله بكل طريق وعبر كل سبيل. فاحذر من شياطين الإنس والجان، فإنهم من حولك يكيدون بك الليل والنهار. أيها الإنسان، ليكن استغناؤك بالله وانصرافك إليه لا يزاحمه شيء كائنا ما يكون، وليكن لسان حالك ومقالك: فليتك تعفو والحياة مريرة، وليتك ترضى والأنام غضاب، وليت الذي بيني وبينك عامر، وبيني وبين العالمين خراب. إذا صح منك الود فالكل هين، وكل الذي فوق التراب تراب. اللهم يا ربنا ارضى عنا أجمعين، اللهم ارضى عنا أجمعين، اللهم ارضى عنا أجمعين. اللهم وفقنا يا ربنا لما يرضيك عنا، أعنا على ما يرضيك عنا، أعنا على ما يرضيك عنا. اللهم إنا نسألك برحمتك التي وسعت كل شيء، اللهم إنا نسألك برحمتك التي وسعت كل شيء، اللهم إنا نسألك برحمتك التي وسعت كل شيء أن تهدي قلوبنا. اللهم اهدي قلوبنا وزك نفوسنا، اللهم زيننا بزينة الإيمان، اللهم زيننا بزينة الإيمان، اللهم زيننا بزينة الإيمان. اللهم اجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين يا أرحم الراحمين. اللهم اصرفنا إليك يا أرحم الراحمين، اللهم اصرفنا إليك وأغننا بك عن كل شيء سواك، اللهم أغننا بك عن كل شيء سواك، اللهم أغننا بك عن كل شيء سواك. اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا من الذاكرين الشاكرين، اللهم اجعلنا من الذاكرين الشاكرين، اللهم اجعلنا من الذاكرين الشاكرين، اللهم اجعلنا من الأوابين المنيبين. اللهم يا رب احشرنا في زمرة الصالحين، أحينا مسلمين وتوفنا مسلمين يا أرحم الراحمين. اللهم يا ربنا ويا إلهنا ويا خالقنا، اللهم إنا نعوذ بك من أن نحيا حياة الغافلين، أو تكون عاقبتنا عاقبة المحرومين، أو أن نجد أنفسنا من الخاسرين. اللهم يا ربنا ويا إلهنا ويا خالقنا، خذ بأيدينا لكل ما فيه رضاك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اقبلنا من عبادك التائبين، اللهم اقبلنا من عبادك التائبين، واغفر لنا ذنوبنا أجمعين، اغفر لنا ذنوبنا كلها أولها وآخرها صغيرها وكبيرها، فإنك أنت الكريم أنت الرحيم أنت الودود الواسع يا أرحم الراحمين. اللهم يا ربنا ويا إلهنا ويا خالقنا، اللهم اجعل خير أعمالنا في هذه الدنيا خواتمها، وخير أعمارنا أواخرها، وخير أيامنا يوم أن نلقاك. يا ربنا توفنا وأنت راض عنا غير غضبان، واجعل آخر كلامنا من هذه الدنيا شهادة أن لا إله إلا الله. يا ربنا أورثنا عيشة السعداء، أورثنا عيشة الأتقياء، وخاتمة السعداء، ومنازل الشهداء، ومرافقة الأنبياء، يا سميع الدعاء يا أرحم الراحمين. اللهم حاجاتنا إليك كثيرة وأنت أكرم الأكرمين، فقرنا إليك عظيم وأنت الغني الكريم. يا الله يا الله، زدنا من نعمك ولا تنقصنا، وأعطنا ولا تحرمنا، وأكرمنا ولا تهنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، عاملنا بفضلك ولا تعاملنا بعدلك، فنهلك وأنت أرحم الراحمين. يا الله يا الله، اللهم يا الله، اجمع لنا بين خيري الدنيا والآخرة، اللهم اجمع لنا بين خيري الدنيا والآخرة، نسألك من خير ما تعلم، ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك لما تعلم، فإنك تعلم ما لا نعلم، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين في كل مكان، اللهم انصر من نصر الدين، اللهم انصر من نصر الدين، واخذل من خذل الإسلام وقضايا المسلمين. اللهم كن لإخواننا المكروبين من المسلمين في كل مكان، اللهم اكتب لهم من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافية. اللهم أعد لأمة محمد صلى الله عليه وسلم مجدها وسؤددها وعزها، يا قوي يا متين يا رب العالمين. ردنا يا ربنا والمسلمين إليك ردا جميلا، ردنا والمسلمين إليك ردا جميلا، ردنا والمسلمين إليك ردا جميلا. آمنا يا ربنا في الأوطان والدور، وأصلح الأئمة وولاة الأمور، وارزقهم البطانة الصالحة الناصحة يا أرحم الراحمين. اللهم انصر جنودنا على الثغور وفي ميادين القتال، اللهم سدد رميتهم، اللهم سدد رميتهم، اللهم أتم نصرهم، اللهم أتم نصرهم، اللهم اخذل عدوهم من الحوثيين ومن ناصرهم يا قوي يا متين. اللهم كن لإخواننا المرابطين على الثغور في كل مكان، اللهم وحد صفوفهم على الحق والهدى والرشاد، وثبت أقدامهم في ميادين العزة والجهاد. اللهم يا ربنا انصر قضاياهم، وتول أمورهم، وأصلح أحوالهم، واجعل عاقبة أمورهم إلى خير حال يا رب العالمين. اللهم كن لأهل السنة في كل مكان، اللهم انصرهم على من بغى عليهم، اللهم انصرهم على من بغى عليهم، اللهم انصرهم على من بغى عليهم يا رب العالمين. اللهم آمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، والحمد لله رب العالمين.